بمناسبة يوم الأم، أرسل القائد المحترم كيم جونغ أون الهدايا إلى المشاركات في المؤتمر السادس لاتحاد النساء الديمقراطي الكوري والأمهات وأعضاء اتحاد النساء والعاملات النموذجيات. جرت حفلة نقلها يوم السادس عشر الأربعاء في قاعة 25 نيسان لثقافة بيونغيانغ. حضرها تشيريونغ هي وغيره من كبار المسؤولين للحزب والدولة والمعنيون والمشاركات في المؤتمر السادس لاتحاد النساء الديمقراطي الكوري والأمهات وأعضاء الاتحاد والعاملات النموذجيات في مدينة بيونغيانغ والمشاركات في الأرض الفني العام الوطني من أداء الحلقات الفنية لاتحاد النساء. ألقى تشيريونغ هي نائب رئيس اللجنة المركزية لحزب الأمل الكوري كلمة النقل للهدايا. ذكر فيها أن القائد المحترم كيم جونغ أون يغرق مرارا العناية الكبرى على أمهاتنا ونسائنا بمحطته الأبوية الحارة، وهو يرغب في إعطائهن العشرات والمئات تلو الواحد. ثم دعا جميع الأمهات والنساء إلى طفي أجولة من أجولتي الأربع لبناء الدولة الاشتراكية القوية بمزيد من القوة إلى الأمام، متحدات بتراس حول القائد المحترم وإظهار شرفهن بكونهن زهرة للأسر دون تحفظ. ثم نقلت الهدايا إليهن.